الجزء 18 خوف. عاد أنس إلى دكان كلودا بعد أن ترك مرام أمام بيت أشريا واطمأن أنها دلفت إلى الدار بأمان. استقبله كومبو بالعناق وكان في غاية السعادة بعودته. أما كلودا فبدا ساهما وكأن هناك ما يشغل فكره، حتى أنه لم يسأل أنس عما فعله في الغابة. اكتفى بمتابعة حواره مع كومبو. قرر أنس أن يبدأ رحلة بحثه عن كتابه. أخرج الخريطة التي أعطتها له الحوراء وعاد يتفحصها بإمعان. كان يتفكر في الأرقام المدونة عليها، ترى ما الذي تعنيه. حاول أن يجري بعض الحسابات ليربط بينها. اجتر كل المعادلات التي درسها بالجامعة لعله يفك تلك الشفرة، لكنه لم يصل إلى شيء واضح ومحدد. يبدو أنه سيعود إلى المكتبة العظمى، لا مجال لتأجيل زيارتها ليسألهم عن مصير الكتاب. بينما هو غارق في أفكاره فوجئ بها تقف أمامه. قال متعجبا: مرام، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ألم نتفق على أن تبقي في دار أشريا ولا تخرجي إلا للضرورة؟ أصابني الخوف. من ماذا؟ قالت بصوت تخنقه العبرات: لا أدري، أشعر أنني لن أعود إلى بيتي، لقد انتهى أمري وسأظل هنا إلى الأبد. بل ستعودين إن شاء الله، ثقي بالله. ونعم بالله. حسنا، ماذا سنفعل؟ ما خطوتنا التالية؟ كما اتفقنا سأحاول البحث عن الكتاب. إذن سأذهب معك، لكنني سأذهب إلى المكتبة العظمى وسأنتقل من خلال فجوة. ولم الفجوات؟ هل من الممكن أن نسير معا؟ المسافة طويلة جدا يا مرام، لقد حاولت من قبل، كما أن المكان هناك مهيب ويكاد يكون خاليا من البشر. هنا في القرية أنت بأمان، وكونك في دار أشريا سيجعلني مطمئنا عليك عندما أغيب عن القرية. أرجوك عودي إلى هناك. قالت بتضجر: يبدو أنك نسيت أنني كنت أعيش هنا وحدي قبل مجيئك، ووصولك لا يعني أنك وصي علي، لقد علقت معك رغم أنفي. ثم استدارت وسارت بعصبية، فلاحقها وسار بجوارها وقال يلومها: ظننتك توقفت عن هذا. استدارت بعصبية وسألت: ظننتني توقفت عن ماذا؟ عن الغضب فجأة وبلا سبب، كما تفعل أختي حبيبة أحيانا. كنت أكثر هدوءا عندما كنا مع ناردين في الغابة. شعرت بالحرج منه. قالت بتلعثم: لست غاضبة، أنا فقط. قاطعها قائلا: أعلم أنك قلقة وخائفة، وأن فقدك لمميزاتك كمحاربة جعلك أكثر حساسية عن ذي قبل، لكنك الآن مجبرة على التعامل مع الأمور كما هي. فهوني على نفسك ودعيني أقوم بمهمتي، وساعديني بأن تجعليني مطمئنا عليك وأنا أوديها. راقت لها كلماته البسيطة وسارت بجواره تغمرها حالة من السكون الجميل. تحتاج من آن لآخر لبعض الطمأنة لا أكثر، فالوضع مربك وهي ترزح تحت ضغوط نفسية متشابكة. أعادها إلى بيت أشريا ودعها بعد أن وعدته ألا تغادر البيت مرة أخرى حتى يعود إليها، ثم أسرع إلى أحد البساتين بعيدا عن أعين الناس وأخرج خنجره وحركه في الهواء وانتقل إلى المكتبة العظمى. تكرر الأمر، تكرر ما حدث له مع الرمال المتحركة. كادت الرمال تبتلعه لولا أنه فعل كما فعل في المرة السابقة ليخلص نفسه منها. سحبته الفجوة وعاد إلى بيت كلودا. يبدو أن الانتقال إلى المكتبة العظمى أصعب من الانتقال إلى كل الأماكن في تلك المملكة. كان متعبا ومرهقا، ففضل أن يرتاح قليلا. مكث هناك حتى عاد كلودا ليلا وكان لهما حديث طويل، استسلم بعده لنوم عميق. ما زالت السماء مظلمة، لم يبسط الفجر رداءه كاملا بعد. أفاق أنس على صوت الباب وهو يغلق، وثب وتبع كلودا حيث خرج قبل أن تشرق الشمس بدقائق. كان يسير نحو السهول متوجها للقصر للقاء أونتي. لحقه أنس دون أن يشعر به وضربه على كتفه. أشفل كلودا واستدار غاضبا. سأله أنس وعيناه تتهمانه: هل عدت للقائها؟ أنا فقط أريد أن... هربت منه الكلمات، لم يجد ما يقوله. سأله أنس: ألم تخبرني أنك ندمت وتبت يا كلودا؟ كنت فقط أود أن أتحدث إليها لأخبرها أنني لم أقصد أن أجرحها أو أسيء إليها. تشفق عليها أليس كذلك؟ وأشعر بالذنب الشديد، كان الصواب أن أصدها من البداية، لكنك إن التقيت بها ستضعف وتعود. لن أعود لذلك يا أنس، صدقني. أنا فقط، انظر لنفسك، تستدرجك شهوتك لتنزلق مرة أخرى. لا، أنا ذاهب فقط لكي يرتاح ضميري، ولست ذاهبا لإرضاء شهوتي. اتركني يا أنس أرجوك. واستدار وترك أنس وأكمل طريقه تجاه القصر، لحقه أنس وسبقه ووقف يعترض طريقه وقال وهو يمسك بكتفيه: عد معي وأغلق تلك الصفحة تماما، ولتنسى أمرها ولتسلمه لله، هو يكفيها، وادعو لها في صلاتك هي وكل من يخطئ. توبتك تحتاج منك أن تقطع صلتك بالماضي إلى الأبد. مجرد عودتك إلى نفس المكان ستنبش الذكريات، ستضغط على بقايا علقت بنفسك ولم تزل بعد أدرانها، ما زالت روحك تتأرجح، فشدها بعيدا واضرب خيمتك في فلات واربأ بنفسك عن هذا، واستغفر واستعصم وعض على بنانك إن استبدت بك الشهوة وأصابك الحنين إلى العودة إلى هنا. أشعر أحيانا أنني قوي، وأحيانا أخرى أنني قبيح وقذر ونفسي متسخة، ولن أتغير أبدا وسأظل كما أنا، لن يغفر لي الناس، ستظل بقايا الماضي عالقة بي وستطاردني. المهم أن يغفر لك رب الناس، أخشى أن لا تكملها، ظن به خيرا سيغفر لك وسيستجيب. أتظن أن كل من حولك ملائكة؟ كلهم يخطئون ويذنبون يا كلودا، لعلهم يذنبون ذنوبا خفيفة، أما أنا فخطأي أكبر، ابتليت في شهوتي يا أنس. كل الذنوب شهوات، شهوة جسد، لذة جوارح مادية تذوقها أعضاؤك فقط، أما روحك فلها ملكوت آخر. جرب أن تتلذذ وأشبع روحك بذكر الله، سيغادر هذا الإحساس بالدنيوية وستكون أقوى. جرب. وددت أن أكون إنسانا فاضلا يا أنس، ولكن فات الأوان. من قال هذا؟ أن تكون فاضلا تعني أن تكون إنسانا طيبا ونقيا، أمن الآخرون أذاه ويحب مكارم الأخلاق وتتمثل فيه. أنا أخطأت، كيف سأعود نقيا؟ لكنك ندمت، كل سيئة ستقلب برحمة الله إلى حسنة، وكل ظلمة ستضيء، وكل نكتة سوداء ستبيض. أنت بشر ولست نبيا معصوما، أنت تخطئ ولكنك تداركت الأخطاء، قد تذنب لكنك تريد التوبة. يكفي أن يكون معظمك فاضلا يا كلودا، لسنا ملائكة يا صديقي. ظللتهما السكينة ووقفا للحظات، انتهى الكلام لكن معانيه لم تنتهي. نفرت دمعة من عين كلودا فاستقبلها أنس بكفه واحتضنه، ثم سار يتأبط ذراعه نحو البيت. عاد كلاهما لفراشه لينعم بساعة يخفو فيها قبل أن ينطلق للعمل. طرقات خفيفة على باب الدار أيقظته من غفوته. كان كلودا غارقا في النوم عندما أفاق أنس وسار نحو الباب، فتحه فأصدر الباب أزيزا غريبا وامتلأت الدار بضوء ذهبي قوي. رفع أنس كفيه ليحجبه عن عينيه، خرج من باب الدار ليرى إن كان مصباحا أو ماذا. اختفى الضوء فجأة وظهر أمامه الأمير أواوا الذي كان قد رآه من قبل في النفق تحت الماء. كانت عليه ثياب كتانية مصبوغة بلون برتقالي فاقع ومحفورة بخيوط ذهبية على أطرافها. على رأسه كان التاج يومد تحت ضوء الشمس عاكسا ألوان فصوص الياقوت التي تطعم التاج. فغر أنس فاه وهو يتأمل هيئة الأمير الساحرة بقامته المديدة وملامحه المستضيئة. أجفل عندما رآه ينزع التاج عن رأسه ويركض وكأن هناك من يطارده. تلفت أنس ثم تبعه حيث دار خلف البيت، وأسرع يختبئ خلف جذع شجرة. رأى الأمير أواوا ينحني حيث كانت هناك كومة من الأغصان، وبدأ يزيلها ثم بدأ يحفر الأرض بأصابعه حتى تغبرت رموشه وحاجباه وملابسه. نفض يديه وأخرج صندوقا خشبيا وجلس بجواره وأخرج منه كتابا ما، فتحه فدار وتقلب في الهواء وانفصلت ورقاته وطارت في الهواء وحلقت حول الأمير أواوا. عاد الأمير يكرر العبارات التي رددها على مسامع أنس في الممر تحت الماء بينما تدور الصفحات حوله، وبعد أن انتهى عادت تستقر بانتظام بين دفتي الكتاب. أغلقه بحرص شديد وحمله وكأنه يحمل رضيعا، وتأمله بامتنان ومد يديه بالكتاب لأنس. تلاقت عيناهما فشعر أنس وكأن روحه تنسحب من بين جنبيه. استيقظ على صوت كلودا وهو يهزه بقوة ويقول له: ما بك يا أنس؟ لماذا تشهق بتلك الطريقة؟ في تلك اللحظة كان كومبو يقف ويصيح عليهما بصوته الجهوري من أمام باب البيت، ولما لم يفتح ركل الباب بقدميه ودلف بعينيه الضاحكتين قال بمرح: أعدت أمي لكما إفطارا شهيا، فطيرة محشوة بالتفاح والعسل. في ثوان معدودة كانت الغرفة تعبق برائحة الفطير الشهي. وثب أنس من فراشه، كان يشعر أن عظام جسده تكاد تتفتت. جلس ساكنا كالصنم للحظات ثم قال لهما: سأعود بعد لحظات. خرج راكضا ودار خلف البيت يتفحص الأشجار. عثر على كومة الأغصان تحت شجرة جذعها عريض. أسرع أنس يحفر تحت الشجرة كما فعل الأمير أواوا في الحلم الذي رآه. انحنى وسحب صندوقا ممتلئا بالكتب. جلس والتراب يغطي رأسه وثيابه، ثم أخرج منه كتابه الذي يبحث عنه. لقد دله الأمير أواوا على مكانه. عاد بالكتاب لرفيقيه. فوران رآه كلودا شهق وألقى الفطيرة من يديه وقال: إنه كتابي، بل كتابي إيكادولي. كيف عرفت مكانه؟ لن تصدق. بعد أن عدنا غفوت لدقائق ورأيت رؤية تدلني على مكان تحت الشجرة، دلني عليها الأمير أواوا. قال كومبو: يا الله، إذن الكتاب من ضمن كتاباته العظيمة يا أنس. ارتبك كلودا وبدا عليه التوتر. لم يتخيل أن يكون الكتاب الذي أهدته له الأميرة أونتي هو كتاب أنس. قال بتحرج: لم أكن أعلم، لقد أهدته لي أونتي، وجدت صفحته خالية فكتبت به. كانت تلك الهدية التي أرسلت إلي مع مرام لتطلب مني أن أتخلص منها. إذن كانت مرام قريبة من الكتاب وهي لا تعلم. قلب أنا صفحاته فلم يجد شيئا. تعجب كلودا وأخذ يبحث عما كتبه فيه، ثم قال متعجبا: كنت قد كتبت بعض الكلمات، لا أدري أين اختفت. أغلق أنس كتابه وقال: الكتاب لا يقبل ما يكتب عليه، يبتلع الكلمات ويرفضها، ستظهر الكلمات تباعا في وقت ما، هذا ما أعرفه. قال كومبو بفم ممتلئ بالفطير وكان يتابعهما بفضول شديد: هكذا إذن تحدث الأمور. حسنا أيها المحارب، ها أنت قد استعدت كتابك، فهل سترحل عنا؟ قالها وفي عينيه مسحة حزن تشي بأنه قد تعلق بأنس ويصعب عليه أن يغادرهما. قال أنس يلاطفه: لا أيها السمين، سأبقى معكما وسأظل بالقرية حتى يسترد الكتاب كلماته. لست سمينا. ألست كومبو؟ نعم أنا كومبو. إذا أنت سمين. انطلق الثلاثة إلى دكان العطارة. كان أنس سعيدا باسترداد كتابه. ظل يشكس كومبو طوال الطريق، بينما البسمة المتعبة لم تغادر وجه كلودا الذي كان يتعافى من الماضي وقد بدأ يسترد روحه النقية. عاد يسبح. قال بصوت منكسر: سبحانك سبحانك، ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلة. بأنف عريض مثقوب تتخلله حلقة ذهبية رفعة، وأذنين يتدلى منهما فصان من الياقوت الأحمر، وبوجه ضامر مغبر تثقبه عينان ضيقتان، وعليه ثياب سوداء مشبوحة باللون الأصفر. دلف الساحر قرجة، وعلى رأسه قبعة غريبة تنفر منها ضفائره المجدولة بحبال تتدلى منها أجراس صغيرة. جلس أمام الأميرة نبرة وقال بصوت أجش: مولاتي الأميرة نبرة. كانت نبرة تخافه، لكنها تأبى أن تظهر هذا. لم تجرؤ على إطالة النظر إلى عينيه أكثر من ثانيتين. كانت تركز على أصابع يده الستة وهي تتحدث إليه قائلة: أيها الساحر العظيم، أرسلت إليك لتساعدني. نظر إليها بعينيه المتلصصتين تحت حواجبه المرتعشة على نحو شائن وقال: طوع أمرك يا مولاتي، هناك كتاب ثمين يخصني سرق من غرفتي وأنا أبحث عن من سرقه. مد قرجة يده فجأة وأمسك بيدها فانتفضت، وركز عينيه في عينيها فارتجفت وراعتها نظراته. ترك يدها فتراجعت وقبضتها نحو صدرها وقالت له: سأعطيك ما تطلبه ودلني على السارق. صفق قرجة فاقترب مساعده ووضع إناءين أمام نبرة، صب في أحدهما الماء ووضع في الآخر طينا أسود، وبدأ يتمتم بكلمات لم تفهمها نبرة. ظل يرددها وكانت تشعر بالجو حولها يزداد حرارة. طلب منها أن تختار إناء وتحمله. حملت نبرة إناء الماء فانسكب عليها. غضن الساحر حاجبيه ثم أغمض عينيه في غضب. صرخ صرخة ارتجت لها أركان الغرفة، وأحست هي بأن هناك ألف إبرة نشقت في ذراعها. طلب منها أن تحمل الإناء الآخر الممتلئ بالطين الأسود. حملته بين يديها بحرص شديد. بدأ الساحر يحدق فيه، وبدأت الصور تتمثل أمام عينيه حية مرة أخرى، ورأى فتاة تفتش في خزانة نبرة وتسرق الكتاب. كان ينتظر أن تستدير ليرى وجهها، وكانت نبرة تتابع تعابير وجهه بتركيز شديد وتنصت إليه وهو يصف ما يراه من مشاهد أمام عينيه لتعرف مصير الكتاب. ولكن الطين الأسود ماج في بعضه ثم تصلب فجأة وتحول إلى حجر صلد، فشهق الساحر وأغمض عينيه. صاحت نبرة بعصبية: ما الذي حدث؟ من هي الفتاة؟ أمسك الساحر بالإناء وسحب منه الحجر الأسود الذي تكون وقال لها: أغلق الطين عينيه، ما هذا الهراء؟ أعد ما قلته ولتحضر المزيد من الطين، وأخبرني إلى أين ذهب الكتاب. هذا الكتاب ليس لك، وما أدراك، الكتاب مسروق من صاحبه. وقفت وصارت خطوتين ثم التفتت إليه وخلعت خواتمها وكل ما ترتديه من جواهر وألقتها أمام الساحر وقالت: ولك المزيد، فقد دلني على مكانه. لن أستطيع. لماذا؟ منعني المجاهيم من تتبع مكان الكتاب. ومن هؤلاء؟ قبيلة من قبائل الجان، يبدو أن الكتاب يهمهم. لماذا تريدين الكتاب؟ أريده لأتمكن من السيطرة على المحارب. أريده، أتفهم؟ رفع حاجبيه وقال وهو يرشقها بنظرة خبيثة: يبدو أنك تريدين المحارب للكتاب يا مولاتي. حضت الأميرة نبرة على شفتيها بغيظ، كادت تنصرف ولولا أن قرجة قال لها بصوت يشبه الفحيح: قد أساعدك في السيطرة على المحارب نفسه. كيف؟ أحضر لي شيئا يخصه واترك الأمر لي. أشرقت الشمس تكنس بقايا الليل، تنزع أدرانا علقت بثوب الصبح، فتنفس تائبا منيبا وأنار كل شيء بنور الله. صفحة من ليل بهيم ولت تطوي ذنوبا غسلتها دموع التائبين. نسمات الهواء تهمس شكرا لله على ستره للخاطئين، فهو لم يفضحهم ولم ينزع الغطاء عنهم، لأنه أراد أن يمهلهم ليتوبوا. كان أنس يتفحص كتابه بإطمئنان وهو يجلس في ركن هادئ بدكان كلودا. كان يتفكر كيف ستظهر الكلمات وكيف ستكون. هل هي قصتنا مجموعة من النصائح والحكم في شكل قصصي أم ماذا؟ هو لا يحتاج الآن إلى الذهاب إلى المكتبة العظمى ليسألهم عن الكتاب، بل يحتاج لمخالطة الناس حتى يظهر أبطال قصة كتابه. مر الوقت فعاد، وكان قد قرر أن يعاون كلودا وكومبو في عملهم بدلا من الجلوس معهما في الدكان بلا فائدة. بعد يوم طويل مر الثلاثة ببيت أشريا، دعتهم الأم الكريمة كعادتها لتناول الطعام. كانت تلك المرأة النوبية تجد متعة في الحياة الاجتماعية، مهما ازدادت مسؤولياتها لا تتأخر عن إطعام الطعام. أعدت لهم الكابد حيث كانت تعده أحيانا بعد أن يختمر ليتناولوه في الإفطار مع العسل واللبن. كانت تجيد صنعه من دقيق الذرة والشعير، كما كانت تطعمهم الدورك والمرجيجة والشيلت والعديد من أصناف الأكلات النوبية الشهية. اقترب أنس من مرام وأخرج الكتاب لتراه، قالت وهي تمر بيدها على غلافه: يا إلهي، كان الكتاب قريبا مني طوال الوقت وأنا في القصر. نعم، وفي نفس الغرفة، وكنت تطلبين من كلودا أن يتخلص مني. ماذا لو حرقه كلودا مثلا؟ تخيلي، تلك الكتب تدافع عن نفسها يا أنس، لا تقلق. ثم أضافت مقطبة جبينها: إنها تشعر بكل شيء. بالمناسبة، لا تخبري أشريا بأمر الأميرة أنتي وعلاقتها السابقة بكلودا. لن أخبرها، أعلم أنك ساخطة علي، لكنني أشعر أنه وأشريا أبطل قصة كتابي. هو لا يستحق أشريا يا مرام. كلودا كان قد اتخذ قرارا بالتوقف عن رؤيتها من قبل أن تصل إليه برسالتها، كما أنه كان سيرسلك شخصيا لها لتخبرها بهذا. هزت كتفيها وهي تجلس وقالت: أوقال لك هذا؟ نعم، ولكنك أخبرتها أنك حرة ولن تعود للقصر. أشاحت بوجهها وقالت: أشك في صدقه، لقد ذهب بالفعل. وأخبرها أنه لن يذهب إليها مرة أخرى. كانت مرام غاضبة وهي تنصت إليه، فقد رأت كلودا بعينها مع أونتي وكانت تكره فعلهما، حيث كانت مجبرة على الذهاب معهما. لم تكن قد شهدت بكاء كلودا ولم تسمع كلامه الذي أثر في أنس وكومبو. وعدته أن تكتم السر. بعد لحظات وبشكل فجائي انطلقت أم أشريا تزغرد في فرح، فقد طلب كلودا الزواج من أشريا مرة أخرى، ووافقت أخيرا الفتاة على الزواج. تذكرت مرام حديثها معها في غرفتها وأدركت أنها قررت أن تقف بجوار كلودا وتثبته وتتقبله بعيوبه لأنها تحبه. كانت مرام ترى تلك مجازفة وحماقة. ما زالت مرام لا تثق في كلودا، لكنها لا تستطيع أن تفتح أفمها. اقتربت منها وهنأتها، وكذلك فعل أنس مع كلودا وعاد إلى أماكنهما يتحدثان. همست مرام لأنس: لماذا يفعلون هذا؟ من هم؟ الرجال ما بهم؟ أترى كلودا يعربد مع فتاة ويتزوج بأخرى عفيفة واشفق على أشريا، لكنني لا أستطيع البوح لها بشيء. كفي عن هذا، لا تفضحي، لا أدري كيف تدافع عنه. لقد تاب وهو نادم على ما فعله بشدة. غمغم قائلة: وما أدراك، أعرف أنا شاب مثله. مرت أيام قليلة لكن ما شاهدته فيها يكفي. لا يوجد شاب بكر العواطف على وجه الأرض. لماذا لا تكون الزوجة أول حب لزوجها؟ وما أدراك أن كل الأزواج هكذا. لا أدري، مجرد ظن. تحسبين أن هي خطيرة ترد على فكر رجل أو شاب تعتبر حبا؟ الأمر ليس بتلك السهولة. ربما هناك إعجاب، وربما يفكر الشاب في فتاة ويتراجع كما تفعل هي أيضا. حتى الفتاة العفيفة تعرض على عقلها صورة الخاطب لها وتمر بخاطرها، لكنها وإن صرف كل منهما لحاله تستخلص نفسها من حالة الفكر تلك. ولا يحسب هذا عليها حبا، أليس كذلك؟ لو فتشت في قلب أي شاب ستجد مغارة علي بابا ممتلئة بآلاف قصص الحب لكل الفتيات التي التقى بهن في حياته. لا تقعي في فخ التعميم، فليست كل الفتيات تملك قلبا كمدينة الملاهي التي يستطيع أي شاب تلتقي به أن يتنزه فيها. أطبقت فمها وعادت تتحفز له. كانت تشعر بالغضب تجاه كلودا، وكانت تصب غضبها على أنس، وكأنه مسؤول عن أخطاء غيره. لاحظ توترها، أراد أن يخفف عنها، فقال بهدوء: لم يكن قلبي يوما كمغارة علي بابا. كنت أتعامل مع زميلاتي في الجامعة بتحفظ، حتى أن البعض كان يظنني شخصا باردا لا يجيد فنون التعامل معهن بلياقة ولطف، لكنني كنت دوما أرى أنه في يوم ما سألتقي بفتاة مميزة، وكما أنني حفظت قلبي من أجلها سيحفظها الله من أجلي. ولكن انظر، ها هي أشرية حفظت قلبها، وها هي ستتزوج من شاب ربما لصدقه حفظها الله له، وربما لنقائها أصلحه الله لها. لا يوجد شخص مثالي يا مرام، كلنا نخطئ وأخطاؤنا متفاوتة. ابتلعه صمت خفيف بعد أن أنصت لنفسه. كان يسترجع فيه ما كان يفعله مع رفاقه سابقا، كيف كان يلغي صداقته بمن يخطئ خطأ واحدا. روده شعور بالذنب تجاه كل من أقصاهم من حياته. لماذا لم يتراجع ويعطيهم فرصة وحتى يسأل عنهم ويكون هناك عندما يحتاجونه، فربما يثبتهم ولا يعودون للخطأ. انتشلته من فقاعة الصمت التي لاذ بها وهي تقول: نعم، ربما أصلحه الله من أجلها يا أنس، أرجو هذا. ازدحم البيت في الحال، أقبل الجيران يفدون إلى الدار يهنئونهم، وكان كومبو يهلل فرحا ويقفز هنا وهناك يسلم على الناس وكأنه هو صاحب العرس، بينما وقف أنس ومرام في حالة سكون لطيف يسترقان النظر خلسة لبعضهما ويراقبان ميلاد حب جديد. كانت الفرحة تطل من عيني أشرياء، وكان كلودا يشعر بفرحة ممزوجة بالخوف والوجل. في لحظة ما تلقت عيناها بعيني أنس فأسرعت تصرفهما، شعرت بدقات قلبها تتواثب. هو الحب لا ريب، هكذا كانت تطقطق الكلمات في ذهنه هو الآخر، وكلاهما يشيح بنظره عن الآخر بينما القلبان يتبادلان النظرات. اهتز كتاب إيكادولي من حقيبة أنس فأخرجه وفتحه، واقتربت مرام عندما لاحظت ارتباكه والكتاب بين يديه. لقد ظهرت أول عبارات الكتاب، وقف كلاهما يقرأها بفضول شديد. ذات ليلة وحيث السماء يظللها جريد النخل وكأنه سحاب أخضر، أطل قمر طاهر على أرض لا يعرفها إلا ساكنها، فأضاء جنبات نفس أخرى بالنور، فباح الريحان بعطره وملأ الكون عطرا لأجلهما، وتعانقت أوراق الورد ورقصت الفراشات على حواف الزهر، ودارت الرياح تهنئ بعضها البعض، وسكن ماء النهر لينصت على استحياء. فهمس الحب في نفسه، وكان لحبه صوت لم يسمعه إلا حبيبه في نفسه، وحمل القلبان الحب كما يحمل الغمام المطر في بقعة ما بين الشرق والغرب، حيث تتأرجح الحياة بنا. يحكى أن ذات مرة ولد حب. تبادل أنس مع مرام نظرة خاطفة على استحياء، وعادا يتابعان ما يدور أمامهما في صمت وسكوت جميل.